الثوري الثلاثي. ولكن لما كان هذا الأسلوب يستخدم أحيانا عندما لا يصدق الإنسان بإمكان فعل هذه الفعلة، كمن مثلا يقول لك أنا قوي وأستطيع أن أرفع الأثقال أي أثقال كانت، فتقول له إذن أرني كيف ترفع هذه الأثقال، يعني مش هتقدر. ولذلك جاء سؤال الرب عز وجل لينفي عن إبراهيم هذه التهمة التي قد يتوهمها متوهم، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كل هذا نريد أن نخلص منه إلى إيه؟ أن التصديق إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون تكذيبا وإما أن يكون شكا. ده بدليل الاستقراء في قسم رابع، في قسم رابع ده دليل الاستقراء، إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون تكذيبا وإما أن يكون مترددا بين الاثنين، لا تصديق ولا تكذيب، فهو الشك. فهل التكذيب ينفع؟ يصيب كفر. هل الشك ينفع؟ إذا التصديق كيف تتصور فيه الزيادة والنقصان؟ فإذا لم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقصان في الأعمال، لم يبقى إلا أن تكون الزيادة والنقصان في الأعمال. خدت بال حضرتك؟ ده مبحث ابن حزم. لكن بعضهم يقول التصديق وتدخله الزيادة وما إلى ذلك، ماشي. وهذا كلام قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله أراد اليقين أو ما إلى ذلك، لكن على كل حال قال التصديق تدخله الزيادة والنقصان. احنا هنقول ان في النار كان واحد فيه مصدق، مصدق اكتر من الثاني، والثاني مصدق اكتر من الثالث، ماشي، احتمال. واحتمال ان واحدا اتى بالاربعة وواحد اتى بالثلاثة وواحد اتى باثنين، لكن تعالى عند اللي اتى باثنين ده بس، اما ان يكون الصلاة مع الزكاة او ان يكون الصلاة مع الصيام او ان تكون الصلاة مع الحج او ان تكون الصلاة مع الجهاد. ولا شك ان كل هذا، كل هذه الامور تتفاوت في مراتبها. وبالتالي يعني هل العمل الذي يكون من كمال الايمان كالعمل الذي يكون من كمال الايمان المستحب كالذي يكون من كماله الواجب كالذي يكون من صحة الايمان؟ طبعا ايه تتفاوت. الايمان 60 او 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. يعني اذا شعب الايمان تتفاوت، مش كده؟ وإذا تفاوتت شعب الإيمان فإن مستوى الإيمان في القلب يتفاوت، مستوى الإيمان في القلب يتفاوت. شوف بقى الشيخ الألباني حفظه الله يقول حمك الله، الحافظ بقى يقول حين تعقب ابن أبي جمرة لكنه يحمل على أنه يخوض في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط، وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد، يعني هذا الحديث. احنا بقى وقفنا عند الكلام ده وجبنا حديث أبي هريرة وراجعناه مع الحديث السابق كله. الشيخ الألباني يقول حفظه الله وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث نفسه تعقبا على ابن أبي جمرة من وجه آخر، وهو أن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانهم، وهذا ظاهر جدا لا يخفى على أحد إن شاء الله. شوف ده جزم في طبعا لما الشيخ الألباني حفظه الله يقول وقد فات الحافظ رحمه الله، لا هذا لم يفت الحافظ، لكن أكيد أن الحافظ جاء في ذهنه أو يغلب على الظن، بلاش أكيد دي، يغلب على الظن أنه جاء في ذهنه ما جاء في أذاننا، فقال لك إيه الحافظ رحمه الله الإخراج الأولى، لأن شوف الحديث يقول إيه، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، اخواننا اللي في النار دول يا رب، انت لما تروح تقول له يا رب ده اخويا ده كان بيصلي ويصوم ويجاهد ويحج معايا، والتاني يقول له يا رب واخويا ده كان بيصلي وبيصوم وبيجاهد وبيحج معايا. يبقى يفهم من هذا ان ايه، ان هؤلاء كانوا يفعلون هذه الارباح. فالحافظ ابن حجر لما جه يسلسلها يبقى في الاخراجه الاولى اللي بيعمله الاربع طاعات، في الاخراجه الثانيه اللي بيعمله ثلاث، في الاخراجه الثالثه اللي بيعمله اثنين، في الاخراجه الرابعه اللي بيعمله واحده، قبض ارحم الراحمين اللي ما بيعملوش حاجه خالص. دي طريقه الايه الحافظ، او هكذا اظن ان الحافظ فاهم الامر. لكن الشيخ الالباني ظن ان كل اخواننا يصلون، يعني اي واحد مصلي مع اي واحد كان بيصوم بس، مع اي واحد كان بيحج بس، مع اي واحد كان بيجاهد فقط. هذا لا يعني يساعد عليه متن الحديث نفسه، لان الواو للجمع كانوا يفعلون يفعلون يفعلون يفعلون، يبقى كان بيعمل الحاجات دي كلها. لما اجي اقول لك بقى فلان وفلان وفلان، وانت عارف ان هم كانوا بيصلوا وكانوا بيصوموا وكانوا بيخلصوا لك وكانوا بيحبوه، يبقى افهم ان واحد منهم كان بيعمل بعضا من هذه الاشياء والتاني كان بيعمل البعض الاخر، ولا من الاثنين كانوا على نفس العمل ونفس الاخلاص والمحبه وما الى ذلك. نفس العمل. لكن على كل حال ان قلنا بجواز هذا الاحتمال، فده احتمال موجود في الحديث وابدينا فيه احتمالات اخرى، لكن الذي يقطع هذا الامر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ان الله عز وجل حين يريد ان يخرج كل من قال لا اله الا الله، اراد ان يخرج من ما ايه من النار، من اراد ان يخرج ممن كان يشهد ان لا اله الا الله، امر الملائكه ان يخرجوهم فيعرفونهم ايه بعلامات اثار السجود. يجي واحد هنا يسال سؤال يقول لك الله، طب هنا الملائكه اللي هتخرج، امال ده القبضه دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخرجها، اللي قبضته هو، يبقى دي غير اخراجه الملائكه. لا، في بعض طرق حديث ابي سعيد، وراجع بقى حديث ابي هريره بالتفصيل في الفتح، ستجد ان في بعض الطرق ان الله عز وجل يامر بالاخراج فيكون كمن اخرج، كما ان السلطان الظالم يامر بقتل فلان فيكون هو القاتل. الحجاج قتل 100,000 صبرا، هل هو الذي قتلهم بنفسه ام ان عسكر الحجاج بامره هم الذين قتلوه؟ لكن روايات الحديث على كل حال بتدل، يعني ما تظنش ان المؤمنين لما ربنا سبحانه قال لهم طب روحوا خرجوه من النار، المؤمن هيغطس في النار ويجيب، لا، الملائكه هي اللي تطلع له. الروايات بتدل على هذا. كذلك حين يقبض الله عز وجل قبضه او قبضتين من النار يامر الملائكه بالايه؟ بالاخراج سبحانه وتعالى جل شانه. طبعا يبقى هذا الجزم زي ما حدث النظر بيقول اهو، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، مع ان الله عز وجل قال الله يتوفى الانفس حين موتها، لكن اللي بشر الفعل مين؟ الملائكه، باذن من وقدر من وحول من وقوته؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فاسند الامر اليه. قال الشيخ الالباني بعد ذلك، يبقى اذا هذا الجزم الذي فات لم يكن فيه المصلون بداهه، هل ده يبقى شيء بديهي يا اخوانا؟ حتى على فهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، هل يفهم من ذلك ان كل المصلين واللي كانوا بيصلوا واللي بس، واللي كانوا بيصوموا بس، واللي كانوا بيحجوا بس، واللي كانوا بيجاهدوا بس، او بيعمل خصلتين او اكثر او اقل، كل دول خرجوا في المره الاولى؟ قال الشيخ الالباني حفظه الله مباحثات ومناقشات، وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلما يشهد أن لا إله إلا الله أنه لا يخلد في النار مع المشركين. الحديث ينفع كده كدليل بعد ما ذكرناه، ففيه دليل قوي جدا. قاطع بقى قوي جدا، يعني دي أخف من قاطع. ففيه دليل قوي جدا أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا صريحا في هذا من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا. خلي بالك من الحديث، يبقى أنت عرفت دلوقتي أن الحديث ده من العمومات التي لا يحتج بها، وينبغي أن تتذكر دائما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذين لم يكفروا تارك الصلاة ليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك بغير جحود، بالإضافة إلى أنهم احتجوا بعمومات فشابهوا بذلك المرجئة مع وجود الأدلة الخاصة التي وردت في محل النزاع. الحديث بقى الذي راه أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة. الحديث وفيه: فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. خلاص، فالشرك بالله. قال الله عز وجل: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها. يعني الحديث باختصار الدواوين ثلاثة، الحديث نفسه صحيح أكوان، الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله عز وجل أبدا اللي هو الشرك، وديوان يتعلق بحق الرب عز وجل ولا يتعلق بحقوق الناس فهذا لا يعبأ الله عز وجل به، لا يعبأ به، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها. كلمة صلاة تركها دي بس هي دي اللي ما هي ثابتة في الحديث، الشيخ الألباني نفسه معترف بذلك، والزيادة دي وردت من طريق راوي مجهول، راوي مجهول. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء الحديث، وقد صححه الحاكم. وهذا وإن كان غير مسلم عندي لما بينته في تخريج الطحاوية فإنه يشهد له هذا الحديث الصحيح، فتنبه. إذا الحديث الصحيح يشهد له حديث أبي سعيد الخدري الذي تكلمنا عنه، صلاة يوم تركه هذه الزيادة مروية من طريق مجهول، والشاهد لها عام من العمومات، ليس نصا في هذه المسألة، الشاهد نفسه هذا العام الذي بينا ما في الاستدلال به على مسألتنا هذه. فتبال حضرتك، فهذه الطريق التي فيها أو صلاة تركها هذه الطريق من رواية مجهول. الله، طب ما تكلم مسألة بالشكل ده وإحنا عندنا حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، حديث بريدة، لماذا لا نصحح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ولماذا لا نصحح الرواية التي وردت بقوله في قوله عليه السلام: فمن تركها فقد خرج من الملة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ما مضى الحديثان الماضيان، وصح عنه بل حسن الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح الأدب المصري وفي صحيح ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة، وفي لفظ: فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله عليه السلام. ومر بك كلام مكحول رحمه الله لما سأل من سأله ما تقول في تارك الصلاة، قال: إن لم يتركها مكذبا أو دفعا لها، فشد بيده عليه وقال: يا بني، إن من ترك الصلاة برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه الذمة فقد كفر وخرج من الإسلام. مش كده؟ يبقى لماذا لا نصحح رواية فقد خرج من الملة وإحنا عندنا نصين صحيحين؟ فحقيقة أن أنا أجيب زيادة رواها مجهول وأجيب لها شاهد من حديث عام قد بينا ما فيه، هذه طريقة ليست مرضية. إن شاء الله أنا سكرني في الآخر وأشوف سؤالك بس عشان ما أقطعش الكلام. فعرفت ما سلف أخي المسلم الشيخ الألباني يقول حفظه الله: فإن عجبي لا يكاد ينتهي من إغفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة، ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا؟ لقد غفلوا جميعا فيما اطلعت عن إيراد هذا الحديث الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته، لم يذكره من هو حجة الله ولم يجب عنه من هو حجة عليه. في الحقيقة الذين كفروا تارك الصلاة أو الذين لم يكفروه لم يستدلوا بهذا الحديث لأنه لا حجة فيه ولا دلالة فيه أصلا، لكن ده دي أشياء متوهمة في النص لكنها ليست حقيقية ولا تصح طبقا للقواعد العلمية. قال الشيخ الألباني حفظه الله، طبعا في حاجات واحد فهذا نص قاطع في المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، وبخاصة في هذا الزمان الذي توسع فيه بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم. مع سلامة إيه؟ عقيدتهم. هل هذا الكلام يكون مقبولا؟ هذا الكلام لا يكون مقبولا باعتبار أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وإن كنا لا نعد هذا من مسائل الإجماع كما فعل إسحاق بن راهويه رحمه الله ومن تابعه أو عبد الله أو توهموا إجماعا في أثر عبد الله بن شقيق، لكن اعلم أن هذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين. فلا ينبغي لحملة الحق أن يخافوا من مثل هذه الأساليب. هذه الأساليب يعني كان ينبغي في المسائل الخلافية أن نكون بعيدين عنها. الشيخ الألباني حفظه الله بيستدل بمحل النزاع على محل النزاع. شوف هنا، مع سلامة عقيدتهم الذين يكفرون ذلك الصلاة يزعمون أن عقيدتهم فاسدة وباطلة تماما، كيف يذهبون إلى كفره مع سلامة معتقده؟ كذلك عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، هل يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم وقعوا في معتقد الخوارج؟ هل يظن هذا بالسلف الصالح وبجمهور المحدثين وبالشافعي في رواية عنه، وإن كانت هذه الرواية ليست المنصورة عند أصحابه حيث أنه زال في رواية عنه إلى تكفير تارك الصلاة؟ وهل يظن بأحمد رحمه الله وبشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبكل من ذهب إلى هذا الأمر أنه وقع فيما وقع فيه الخوارج؟ تكفير المسلمين مع سلامة عقيدتهم، نحن بننازع في كونه مسلما أم لا؟ هل سمعت هذا من الشيخ ابن عثيمين أو حرفا منه وهو يناقش هذه المسألة؟ مع سلامة عقيدتهم خلافا للكفار الذين لا يصلون تدينا وعقيدة، والله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله سبحان الله، واحد ترك الصلاة كسلا ورجل تركها جحودا. الذين يكفرون تارك الصلاة كسلا وتارك الصلاة جحودا، وهذا إجماع، يقولون إن كفر تارك الصلاة كسلا أقل من كفر الآخر. لا شك أن كفر أبي لهب بخلاف كفر أبي طالب بخلاف كفر أبي لهب، صح ولا غلط؟ أبو طالب في ضحضاح من النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. الكفر يتفاوت أم لا يتفاوت؟ الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يقول الشيخ الألباني رحمه الله لما تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله ألا يغفل هذا الحديث. طيب في موضع هنا أخوانا هنقف هنخلصه وننتهي من ولا كفاية كده. شو بقى هنا إيه؟ لما تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله ألا يغفل ذكر هذا الحديث الصحيح كدليل صريح للمانعين من التكفير، وأن يجيب عنه إن كان لديه رحمه الله جواب، أن يجيب عنه إن كان لديه جواب، وبذلك يكون قد أعطى البحث والإنصاف الفريقين دون تحيز لفئة. وغمز الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله لأنه لم يصرح بأنه ليس بأنه ليس كافرا، لم يصرح بهذا. ابن القيم عمل الموازنة كده وخلاص، ومال في موضع إلى التكفير، لكن في موضع آخر يشتم من كلامه أنه يميل إلى عدم التكفير. من شاء فليراجع كتابه أو نراجعه سويا في هذا الموضع. نعم، إنه لمما يجب علي أن أنوه به أنه رحمه الله عقد فصلا خاصا في الحكم بين الفريقين، وفصل الخطاب بين الطائفتين يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقين فهما صحيحا، فإنه حقق فيه تحقيقا رائعا ما هو مسلم به عند العلماء، أنه ليس كل كفر يقع فيه المسلم يخرج به من الملة. فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه، ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح ويؤيد المذهب الرجيح. لقد أفاد رحمه الله أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود واعتقاد. خلي بالك بقى. وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده، كويس؟ فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبه يضاد الإيمان، خلاص؟ وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. ابن القيم قال الكلام ده، خدت بالك؟ قال لك إن الكفر ينقسم إلى كفر اعتقاد وكفر إيه؟ عمل. كفر العمل منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة، كويس؟ المخرج من الملة مثال ذلك سب الله عز وجل وسب رسوله عليه السلام وقتل النبي والاستهانة بالمصحف. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. لكن أنهي كفر بقى؟ هو بين لك أشياء مفيش خلاف فيها. هنا بقى بدأ ابن القيم يناقش إيه هذه المسألة، وهذا ما قرأته مع ابن القوصي في مجلسنا سويا، وهو حي وأنا حي. قلت هذا الشيخ الألباني: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، ترك الصلاة. يعني ابن القيم بيقول: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. لكن هو قال إن ده كفر دون كفر في الحكم غير ما أنزل الله، قال كده. لكن في ترك الصلاة قال إن ده كفر دون كفر، وإلا بدأ يحاكم الطرفين ويذكر أدلة كل طرف والجواب عنها وما إلى ذلك، كويس؟ فهنا بيقول الشيخ الألباني: قلت هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته. الحتة دي احنا عايزين نقف عندها دلوقتي بس أما نقراها كلها. وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته كاستهزائه بالصلاة والمصلين، كويس؟ وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها كما سيأتي، فتذكر هذا فإنه مهم، كويس؟ هنا الكلام اللي الشيخ الألباني بيقوله: وكإيثار القتل إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته كإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها. ما أعرفه أن أهل السنة حين ناقشوا المرجئة، والحتة دي اللي ابن القوصي فصحان بأن هو فهمها وبيقول الناس بتلاقيه مش فهمينها، أن الجهمية بيكفروا سب الله عز وجل، يكفرون سب الله عز وجل. فأهل السنة في هذا الموضع يناقشون المرجئة: تعال أنت تقول أن الإيمان هو التصديق الاعتقاد، هذا وإن يناقشون الجهمية وإن كذب بلسانه. طيب هذا الرجل الآن الذي اعتقد الإسلام ثم إنه سب الله عز وجل، لقد أجمع المسلمون على أنه كافر، فماذا تقول أنت فيه يا جهمي؟ تقول إنه كافر فتكون قد خالفت أصلك، لأن رجل مصدق ومع ذلك لما خالف بلسانه كفرته، واضح؟ يبقى أنت هدمت مذهبك. أو تقول ليس كافرا فتكون قد خالفت الإجماع. أم هو عمل الجهم في الحالة دي الجهمية؟ قالوا لا، هو حين تلفظ بلفظة الكفر كان هذا دليلا على أنه معتقد للكفر، يعني مكذب بالإيمان، مكذب بالإيمان ومصدق بالكفر. انت خدت بالكم؟ لأن الشيخ بيتريق علينا في الحتة دي، بيقول ده هما بقوا جهمية. فهو لما نطق ده مذهب الجهمية تاني اهو، فهو لما نطق كلمة الكفر دل ذلك على أنه اعتقد الكفر في قلبه، يعني كذب بالإيمان وصدق بالكفر. هل هذا له سبيل من الناحية العملية يا أخوانا؟ الكلام اللي هنكرره تاني، وهو معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. انت عارف ذاتي ان انا محمد عبد المقصود، تقدر تنفي الحقيقة دي من قلبك وتخلي قلبك يعتقد ان انا فوز السعيد؟ تقدر؟ مين يقدر على كده؟ يستحيل. انت تستطيع هذا بلسانك فقط، ان تكذب باللسان تقول لا، هذا مش محمد عبد المقصود، ده فوز السعيد، لكن بالقلب لا تستطيع ان تفعل، لا سبيل لك اصلا ان انت تعمل هذا. خدت بالك؟ فاهل السنة قالوا اسمع بقى، ما انت بتقول ان الراجل ده هو واقف يسد الله عز وجل، او هو واقف يقطع المصحف، بتقول ان هو لما قطع المصحف هذا دليل على انه كذب بالايمان وصدق بالكفر؟ انت بتعتبر ان ده دليل؟ طب الراجل ده لو واقف يقطع المصحف دلوقتي ويقول اشهد ان هذا المصحف هو كلام الله المعظم، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعمال يلبس المصحف يدوس عليه برجليه ويشوطه وهكذا، ويقول هذا الكلام، واشهد انه نزل على سيد الاولين والاخرين وشتم النبي عليه الصلاه والسلام، سيد الاولين والاخرين وهو نبي الرحمه، الرحمه المهداه والنعمه المزداه والسراج المنير، يبقى انت بتسيب كل الكلام الذي صرح فيه، المفروض انه بيصرح فيه بمعتقده، تسيب الكلام القاطع وتلجا الى شيء قد يستدل به على ان قلبه جحد الايمان وصدق بالكفر. انت واخد بالك اهل السنه بيناقشوهم ازاي؟ ها؟ كذلك هنا لو ان هذا الرجل، انا شخصيا متصور المساله دي، لو ان ترك الصلاه مش كفر، وجه السلطان قال انت ما بتصليش ليه؟ قلت له والله انا حر. انت جاحد للصلاه؟ حاشا لله عز وجل، ده انا مخلي ولادي يصلوا كمان. طب انت ما بتصليش ليه؟ مش هصلي، انت شريكي، هتدخل في اموري، الله هقتلك، تقتلني، ترهبني، تخوفني، ترك الصلاه ده كفر ولا مش كفر؟ لا مش كفر، خلاص يا اخي، انا مش ما دام مش كفر انا مش هصلي، هتعذب في النار زي ما تعذب نسال الله السلامه والعافيه، ثم يخرج منها الى الجنه. يا جدع هقتلك، اقتل اذا كان انتوا عايزين ترهبونا. هو انا يا اخي بعمل الصلاه دي بصلي لك ولا بصلي لله عز وجل؟ بصلي عز وجل، مالكش دعوه، لكن المساله مساله شرف وكرامه، انت فاهم ان انا خايف منك؟ اقتل. يعني اذا مساله من يتصور وجودها في الواقع ولا يستدل بها على هذا الايه؟ على هذا الامر. لا يستدل بها على هذا الامر لولا الاجماع. كل الكلام ده لولا الاجماع. فانهم اجمعوا على ان من فعل ذلك وعرض على السيف اما ان يصلي او يقتل، قالوا يقتل خلاص. لكن انا قصدي اقول لك ان دي اشياء يناقشون بها الايه؟ الجهميه الاناث. واخد بال حضرتك؟ طيب احنا هنا اهو نرجع لكلام ابن القيم تاني، قالوا ان هو كفر جحود وكفر عمل. كفر الجحود والاعتقاد مخرج، كفر العمل منهما هو مخرج. مثال ذلك سب الله عز وجل، سب رسوله سنة بمصحف عليه الصلاه والسلام، ولسانه بمصحف. وكفر عمل مثال ذلك الحكم غير ما انزل الله، وهذا كفر دون كفر. وترك الصلاه كسلا. ابن القيم بقى بدأ يحاكم في الحته دي. انا هنا قلت لابن القوصي قف عند هذا الحد، ما هو الضابط الذي يفرق به بين العمل، كفر العمل الذي هو كفر اكبر، وكفر العمل الذي هو كفر دون كفر؟ قال ما كان مرتبطا بالاعتقاد. قلت له يبقى هذا التقسيمه انت كده هديت هذه التقسيمه، لأن ما كان مرتبطا بالاعتقاد إن كفر به فإنما سيكفر لاعتقاده لا لنفس العمل، صح ولا غلط؟ وماذا يضيرنا لو قلنا إن الفاصل بين الاثنين النص أو الإجماع؟ يا شيخ دلوقتي ابن القيم حكى هذا عن السلف مش كده؟ قالوا ده مذهب السلف الصالح. هتلاقيها مذهب السلف من الصحابة والتابعين. مش السلف من الصحابة والتابعين هم الذين ذهبوا إلى تفسير تاريخ الصلاة؟ قال فين الكلام ده؟ قلت له حاضر. طلع بقى نقرأ المسألة دي، ولو أننا قرأتها من قبل لكنها ستقودنا إلى أمر هام. احنا معانا هنا أخوانا مجموع الفتاوي كتاب الأصول اللي هو رقم الجزء رقم 20 أو المجلد رقم 20 صفحة 96. خلي بالك ان الشيخ الألباني الحتة اللي قالها دي قال وعليها يحمل كلام سائر أهل العلم كما ذكرت لك. شو بقى فيه بعد ما نقل كلام من تاني تارك الصلاة؟ قال فين الكلام ده؟ قلت له حاضر. طلع بقى نقرأ المسألة دي، ولو أننا قرأتها من قبل لكنها ستقودنا إلى أمر هام. احنا معانا هنا أخوانا مجموع الفتاوي كتاب الأصول اللي هو رقم الجزء رقم 20 أو المجلد رقم 20 صفحة 96. خلي بالك ان الشيخ الألباني الحتة اللي قالها دي قال وعليها يحمل كلام سائر أهل العلم كما ذكرت لك. شو بقى فيه بعد ما نقل كلام ابن تيمية؟ ابن تيمية هو بيكذب في الأعمال المكسرة، قال منهم من يكفر، فاكرين الكلام ده؟ بالصلاة بالأركان بالمباني الإسلام كلها بترك المباني، ومنهم من يكفر من ترك الصلاة والزكاة، أو من ترك الصلاة والزكاة شريط أن يقاتل عليها الإمام، أو ترك الصلاة فقط ومنهم من لا يكفر وما إلى ذلك. قال ابن تيمية صفحة 96 الجزء رقم 20 وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره. خلاص احنا قلنا الكلام ده قرأناه من قبل. قال صفحة 97 وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. هنا قال خلاص هذه ما في مشكلة، مسألة الخلاف في كفر تارك الصلاة ما فيها مشكلة. نكمل بقى البحث ده عشان نخلص منه، لانه بيرد على وقفه من الوقفات التي ستكون مع هذه الرساله. قال الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ومورد النزاع هو في من اقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلها. يعني اذا الكلمه دي ضربت بعد ما حكى ان مذهب السلف من الصحابه والتابعين تكفير تارك الصلاه، قال خلي بالكم هو المشهور عن المأثور عن جمهور السلف، مش كلهم، عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. قال لك ان خلي بالك ان مورد النزاع هو في في من اقر بالصلاة. طب هل الاقرار بها كافي؟ هتشوف. لا، والتزمها ايضا. ثم بعد ذلك تركها كسلا. ليه؟ لان من لم يقر بوجوب الصلاة يبقى ده جاحد وده كافر بالاجماع. طيب واحد اقر بها ولكنه لم يلتزم فعلها، صلي لا مش هصلي، احنا كنا بنتكلم عنه ده. ان الشيخ الألباني عايز يحمي خلاف العلماء كلهم عليه، ويبقى الكلام ده رفع للخلاف. يا راجل صلي هتموت، هتتقتل، مش هصلي. ولن اصلي كمان. فهذا ابى ان يلتزم بالصلاة، ده اجمعه ايضا على تكفيره. لكن واحد اقر بالوجوب والتزم ثم انه ترك، هذا هو مورد النزاع ومحل الخلاف. قال ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعل. وأما من لم يقر بوجوبها الجاحد يعني فهو كافر باتفاقهم. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع. لا، انت فاهم كده؟ من جحد وجوبها كفر، ومن لم يجحد وجوبها بس قال مش هصلي ولا هعمل اي حاجه مش هصلي يبقى ده ما كفرش. انت فاهم ان ده اطلاق الفقهاء؟ فهمت المساله قسمين؟ لا. وليس الامر كما يفهم من اطلاق بعض الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم انه ان جحد وجوبها كفر وان لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع، بل هنا ثلاثه اقسام مش قسمين، بل هنا ثلاثه اقسام. أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. والثاني ألا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها صدر لمشة كبرا أو حسدا أو بغضا لله ورسوله. كل الحاجات دي يا أخوانا أشياء قلبية أو بغضا لله ورسوله. فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول رغم أنه مقر بأن الصلاة فرضها الله عز وجل على المسلمين أو عصبية لدينه أو بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب فإن الله تعالى بشره بالخطاب. الجحود يعني إيه؟ تقول لا ده مش من عندي ربنا ما حرمش الزنا ده ربنا ما حرموش ويلبس بقى في النصوص زي ما يقول لك فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يقوم يلبس في النص. لكن اللي ربنا خاطبه مباشرة هل ده يبقى عنده جحود؟ ما هنقول زي ما نقدرش عليه. أنا اللي بكلمك دلوقتي مش ممكن تعتبر إن في واحد تاني بيكلمك إلا إن كان هناك بقى آفة في العقل. فالله عز وجل باشره بالخطاب فلا يستطيع أن يجحد وجوب السجود مش كده؟ فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عار الانقياد واستكبارا عن أن تعلو إسته رأسه. فهذا ينبغي أن يتفطن له. يعني رجل استكبر من رأسه فوق وإسته تحت فأصر ومات على أن تكون إسته إلى أعلى ورأسه إلى أسفل العياذ بالله. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. إذا الموضوعين دول موضع اتفاق ومش موضع اتفاق. والثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأعراض له أخرى بأعراض له عنها فهذا مورد النزاع. فهذا إيه؟ مورد النزاع. المسألة واضحة؟ فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوبه ملتزم لأدائه. الله أنا أنت مش خدت مني 100 جنيه سلف؟ أيوه خدت يبقى أنا مقر. ممكن بقى يقول خدته مش هدفع؟ شدهم؟ انسى. لكن هو قال لك خلاص طب هتدفع؟ أيوه هات أنت بكرة يجي له بكرة يقول له بعده يجي له بعده يقول له بعده وهكذا. لكنه يمطل بخلا أو تهاونا. وهنا قسم رابع كمان خليه معاك قسم رابع هو كمان وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها. يعني الرجل سايب الصلاة ما بيصليش لكن ما يعني إيه ما قالش إن الصلاة دي مش فرض ولا قال إن هي فرض. الرجل عايش في الطراوة ما فيش في دماغه حاجة خالص زي ما مش مدة حكاية الجن اللي عملتها مجالة روزة يوسف اتنين ماشيين في الشارع إلا الله. أن إيه غبي حكاية الجن اللي طلع فيها دي؟ هو في جن ولا ما فيش؟ قال والله في ناس بتقول فيه وفي ناس بتقول ما فيش. انت شفت ماتش الكوره اللي بتاع امبارح وراح داخل في موضوع تاني. الله الدين بقى للدرجه دي؟ وهناك سوره الجن في القران الاعراض عن دين الله عز وجل يفعل اكثر من ذلك. وهنا القسم الرابع وهو ان يتركها. المهم دلوقتي انت عارف ان القسم بتاعنا ده اللي احنا بنتكلم فيه هو محل الخلاف ثبت لديك المطلوب ولا لا. القسم الرابع ده وخلاص. وهنا القسم الرابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة. فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ ده من موارد النزاع ان هو برضو كافر ولا مش كافر، ولا مهرج الاجماع لان الراجل ده كافر. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، وانما هو متكلم بالاسلام، فهذا فيه نظر. فان قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات الى اخر ما قال رحمه الله، لكن انا اردت فقط ان اثبت لك امرين بعد ان اثبت لك الامر الثالث من هذا البحث في كتاب الاصول من مجموع الفتاوى. الامر الاول ان هناك خلافا بين العلماء في التكفير بترك المباني، وهذا يهدم ما يحاول اخونا هذا ان يؤصله في نفوس الناس، حيث قال اهل السنه ان كان الكفر متعلقا بالاعمال فهو عندهم كفر دون كفر، وإن كان متعلقا بالاعتقاد يبقى هو الكفر الأكبر. ففعلوا هذا، وهل أهل السنة حين فعلوا، يقول هذا لطلابه، هل أهل السنة حين فعلوا هذا أوجدوا صارفا لكل نص من النصوص التي قضت بأن هذا كفر دون كفر؟ لا، كانوا بينجموا، كانوا يفتحوا المندب. طبعا أنا ما أعتقد أن أهل السنة قواعدهم هي أحكم القواعد، وأن كل لفظ ورد بالتكفير وأجمعوا على أنه أن المراد به كفر دون كفر، فإجماعهم مبرأ من الضلال ومن الخطأ، لا تجتمع الأمة على ضلالة، وإما أن يكونوا مستندين للنص، والدين نص أو إجماع، الدين نص أو إجماع. فتفضل حضرتك، فلما يجي يقولوا هم قسموها كده، ده إيه؟ يعني هم قسموها من عند نفسهم كده، بصت موضع لا ده كفر دون كفر، موضع ثاني ده كفر دون كفر، قال بس دعنا من بنيات الطريق، أي حاجة تيجي فيها أعمال كفر دون كفر، وحاجة فيها معتقدات يبقى كفر أكبر. لما أنت تعرف أن المأثور المشهور بعبارة ابن تيمية عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين تكفير تارك الصلاة، بتعرف أن الجمهور كفر الساحر، وتعرف مطلقا مطلقا، عشان ما حدش يقول لي لا ده أصل الساحر إن استخدم أساليب شركية في السحر يكفر لشركه، لا ده مذهب الشافعي، لكن مذهب الجمهور كفر الساحر مطلقا. ثم إن الأئمة اختلفوا في التكفير بترك المباني، وقد قرأت عليك هذا الأمر في مرة سابقة. فمحاولات التمويه بأن هذه مذاهب الخوارج محاولات عفنة مهما كان المموه بها. الأمر الثاني أن أقرأ عليك أن تكفير تارك الصلاة هو المذهب المأثور المشهور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. الأمر الثالث الذي أردت أن أبينه أن كلام أهل العلم في تارك الصلاة ينبغي أن تعرف فيه تفصيلا، ولا تفهم من إطلاقاتهم وجود قسمين فقط، من جحد ومن لم يجحد. لا، هناك قسم ثالث، القسم الأول الجاحد، وهذا باتفاق خارج بالاتفاق، والقسم الثاني من أقر بوجود الصلاة لكنه امتنع من الالتزام بها، امتنع من الالتزام بها، فهذا أيضا خارج بالاتفاق. وأما مورد النزاع هو المقر بوجوبها الملتزم بفعلها، ثم إنه تركها كسلا وتهاونا انشغالا أو تقديما لأغراض أخرى من أغراض الدنيا على الصلاة وما إلى ذلك، فهذا هو مورد النزاع. فلما نيجي في الرسالة ونقرأ إن الشيخ الألباني عايز يحمل كلام أهل العلم على هذه المسألة، ده يبقى شيء غريب، شيء غريب إن من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى وقتنا هذا، ومعروف أن كفر تارك الصلاة مسألة خلافية، ثم بعد ذلك نريد أن نجعلها إجماعا على صورة معينة من الصور. فإن استدل الشيخ الألباني بكلام ابن تيمية في موضع، فهذا الموضع لأنه موجود في كتاب الأصول، أنا لم أرى من نقله من الذين صنفوا في هذه المسألة، وهو موجود في كتاب الأصول، وقد عثرت عليه بفضل الله عز وجل، لا لي مهارة والله أبدا، قاعد بقرأ كتاب الأصول كده لقيت بإيه المسألة قدامي، قلت يا سبحان الله أكبر. احنا كده نبقى تعرضنا لموضوعين، الموضع الاولاني ايه؟ الحديث نفسه. الموضع الثاني محاولة جمع مذاهب العلماء على قول معين، فنقول ان ده وهم وليس الامر كذلك، وقد حرر هذا الامر ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بقيت لنا ثلاث مواضع ان شاء الله في المرة المقبلة، وارجو الله عز وجل ان يمكنني من انهاء هذا الامر على خير. وانتم تلاحظون أنني لأن بعض إخواننا كان المرة الثانية يقول أنت قلت استخدمت تعبيرات الجهل والضلال ومش عارف إيه وما إلى ذلك، هذا لأنني كنت أتكلم في أمور متعلقة بالاعتقاد وأمور الاعتقاد التي أجمع عليها أهل العلم. نحن ما ننتظر، أقولها صراحة، لا ننتظر من المنقوسي ولا من الشيخ الألباني ولا من أي حد أن هو يوضحها لنا، وهي موجودة في الكتب منصوص عليها ومعروفة وأشهر من نار على علم. إذا سمعنا قولة بعد ذلك غريبة في آخر الزمان تضاد ما ذكره أهل العلم والإجماعات التي يحكيها القاصي والداني، فاعلم أن هذه قولة شاذة نرفضها ونرفضها ونعظم قائلها، لأنه إمام أهل السنة في هذا العصر، إمام أهل السنة وأهل الحديث في هذا العصر. لكن يا أخوانا فارق بين تعظيم العلماء وتوقيرهم ورفعهم على الرؤوس، وأنا لا أقول هذا، والله يعلم الله عز وجل أنني أتقرب إليه بحب الشيخ الألباني الذي علمنا السلفية وجعلنا نبجد ونعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهتم بالصحيح وبالضعيف. لكن هناك فارق بين التعظيم وبين التأليه، وهذا الفارق أظن أنك ستجده واضحا جدا في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا وأستاذنا وإمامنا العلامة الألباني حفظه الله. لكن ليس الشيخ الألباني أعز علينا من أحمد بن حنبل ولا من مالك بن أنس ولا من الشافعي المطلبي القرشي رضي الله عنهم جميعا ولا من أبي حنيفة. هو الذي علمنا أن الكل يؤخذ من قوله ويرد، حيث أشهر مقالة الإمام مالك رحمه الله في هذه المقدمة العظيمة التي أفدنا منها كثيرا. فينبغي علينا أن نكون متوازنين. وأذكر في هذا الصدد بحديث أختم به كلامي، في موقعة الجمل عمار بن ياسر كان في أنهي فريق؟ كان في أي فريقين؟ مع علي بن أبي طالب. وجد جنده يسبون عائشة رضي الله عنه، فقال لهم: ويحكم، إنها زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، وفي الآخرة أيضا، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها. خلي بقى في الحتة دي تمعنا فيها كده قليلا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ أنا كنت أعدت الأخ بالله، تفضل. لا أحيل. الأخ بيسأل بيقول: إيه المانع من أن الله عز وجل يتولى القبض بنفسه سبحانه وتعالى؟ لا مانع من جهة العقل، هو قادم على كل شيء سبحانه وتعالى. لكن لما أخبر في بعض طرق الحديث على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينطق عن الهوى أن الملائكة هي التي تتولى الإخراج، إحنا مضطرين إحنا نجمع بين الروايتين، ولا إزاي؟ مضطرين أن نجمع بين الروايتين. لما يقول فيخرج الله عز وجل قبضتين، وفي رواية فيأمر الملائكة أن تخرج قبضتين، يبقى نقول من الرواية الأولانية مع الرواية الثانية كقوله تعالى: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، مع قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس. واضح؟ يعني أنا مش لا أحيل هذا على الله عز وجل، لكن الروايات نفسها هي التي دلت على هذا، فأنت المفروض عليك أنك أنت تؤلف بين الروايات. ماشي؟ ذكرنا.